يقول: كيف يعرف صاحب الأضحية، كيف يعرف صاحب الأضحية دون معرفة اسم الحاج؟ ليس بشرط، النية كافية الحمد لله، يعني لا يشترط تعيين أن هذه الذبيحة بعينها هي لفلان. يصادف يوم التروية يوم جمعة، يسأل عن أهل ميناء: هل المشروع أن يصلوا في ميناء ظهرا قصرا أم يذهبوا إلى مكة لصلاة الجمعة؟ المشروع لهم المكث في ميناء، هذه هي السنة، وفي ميناء لا تصلى جمعة، إنما تصلى ظهرا قصرا، قصر دون جمع. يقول: من أراد أن ينظف ثوب الإحرام وليس لديه ثوب آخر إلا المخيط فماذا يفعل؟ ليس له أن يلبس المخيط اللبس المعتاد، البس المخيط، يعني اجعل مثل هذا الثوب أو القميص، اتزر به مثل الإزار والحمد لله، حتى تنتهي من تنظيف ملابسك. يسأل عن الأماكن التي تشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأماكن يا أيها الكرام التي تشرع زيارتها في هذه المدينة النبوية المباركة أربعة أماكن، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وهي التي يسن لك زيارتها: مسجدان ومقبرتان. إذن كم؟ أربعة: المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. إن تيسر لك أن تأتي إليها فتزورها تعبدا لله عز وجل فالحمد لله، وإلا فإنه لا حرج عليك. هل هناك مسجد يسمى مسجد الإجابة؟ نعم، هذا كان في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسجد بني سلمة أو بني سلمة، ولكن ليس من السنة قصده بالزيارة. وأما مسجد قباء فإنه يستحب زيارته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة فيه تعدل عمره. هل يجوز شراء صك الهدي من الآن لأني متمتع؟ نعم، لك أن تشتري صك أو تشتري الأضحية أو عفوا الهدي، تأخذ الصك من المدينة، ولك أن تشتريه من بلدك لو تيسر لك ذلك، ولك أن تشتريه من مكة، الأمر في ذلك واسع. ومن اشتراه يظن بعض الناس أنه أصبح سائقا للهدي، هذا ليس من سوق الهدي. هل يجوز الذهاب إلى عرفة مباشرة يوم الثامن مع المجموعة؟ نعم يجوز، ولكن يكون الإنسان قد فوت على نفسه السنة وثواب المبيت تلك الليلة في ميناء. قد يقول قائل: إذا ماذا أصنع؟ هل أترك مجموعتي وأبقى في ميناء ثم ألتحق بهم صبيحة يوم التاسع؟ أقول لك: لا تفعل، لأنه في الغالب أن الوصول إليهم في صبيحة عرفة من الصعوبة بمكان، خاصة أن أكثر الحجاج لا خبرة لهم بالطرق ومعرفة الأماكن في عرفات، والزحام سيكون شديدا. فإذا اضطررت إلى ذلك فأجرك بنيتك إن شاء الله. هل لابد من المبيت للصباح في مزدلفة؟ نعم، يجب أن تبيت إلى الفجر في مزدلفة، إلا إذا كان الإنسان من أصحاب الأعذار، فالنساء من أصحاب الأعذار، والصبيان من أصحاب الأعذار، والمرضى من أصحاب الأعذار، والمرافق للمرأة والصبي والمريض أيضا من أصحاب الأعذار، والذي مع مجموعة جاءوا بباص واحد أو كانوا قافلة واحدة ولا أو يشق عليها أو يصعب عليها أن يفارقهم ومعهم نساء، فإنهم أصبحوا كلهم أصبحوا جميعا من أهل الأعذار. أما من لم يكن من هؤلاء فليبقى إلى صلاة الفجر يصلي. ومزدلفة فيها أمران: فيها وقوف يعني مكث ومبيت، وفيها دعاء أو ما يسمى بالقيام بعد الفجر. بعد الفجر الدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس يعني إلى قبيل طلوع الشمس، هذه السنة. أما القدر الواجب فأن يمكث الإنسان في مزدلفة إلى طلوع الفجر، إلا لماذا؟ لأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار ينفرون بعد منتصف الليل، والأفضل بعد مغيب القمر، يعني بعد مغيب ثلثي أو بعد ذهاب ثلثي الليل. فإن نفروا بعد منتصف الليل لا حرج، وقبل ذلك لا يجوز. وانتبه إلى أن المقصود الخروج عن حدود مزدلفة بعد منتصف الليل، وربما لو ركب الإنسان السيارة سيحتاج إلى وقت طويل حتى يخرج من حدود مزدلفة، هذا لا بأس به ويكون الإنسان معذورا، ويرمي إذا وصل مزدلفة ولو كان ذلك قبل الفجر. متى ما وصلت إلى مزدلفة وكنت من أصحاب الأعذار الذين نفروا بالليل فإنك ترمي جمرة العقبة الكبرى متى ما وصلت، لا يحتاج أن تاج وصل إلى جمرة العقبة الكبرى في منى. نعم. يقول: أذهب إلى مكة قبل يوم عرفة بعشرة أيام، وسوف يمر على ميقات المدينة وأنا ذاهب، ألا ترى يا فضيلة الشيخ مشقة البقاء محرما عشرة أيام؟ أنت الذي قررت هذا وفعلته، يعني لا أحد يلزمك على أن تذهب قبل الحج بعشرة أيام، هذا واحد. ثانيا، لك أن تكون متمتعا، اعتمر ثم لب بالحج يوم الثامن والحمد لله. قد يقول قائل: ليس عندي نقود، لماذا؟ للهدي. أقول: الأمر يسير، الله عز وجل وسع عليك، ليس عندك قدرة، فلك أن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت والحمد لله. هل يجوز للحائض أن تقف بعرفة وترمي الجمرات؟ نعم يجوز لها ذلك. هل يشترط بداية السؤال واضحة لكن بعدها غير واضح. هو يسأل بعض الإخوة عن أشياء سنتكلم عنها غدا، يعني مسألة السعي، سبعة أشواط ذهابا وإيابا أم ثلاثة أشواط ونصف. أيضا هذا من الأخطاء التي تقع، يظن بعضهم أن من الصفا إلى الصفا شوط، لا، هذا شوطان، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. وبالتالي فإذا كان ذلك كذلك فالنهاية ستكون في المروة. أما أن تأتي بطواف تظن أن عفوا تأتي بسعي من الصفا إلى الصفا وتظنه واحد، هذا غلو في الدين وتشدد ومشقة بدون حاجة. يكفي منها السبعة الأولى، والسبعة التي بعدها هذه لاغية لا عبرة بها شرعا. هل يجوز لبس الإحرام داخل المدينة ثم أبدأ التلبية عند أبار علي؟ نعم، لك أن تغتسل في الفندق وتلبس ملابس الإحرام وتتطيب وتجعل الإحرام الذي هو النية والتلبية عند الميقات. سؤال سبق الجواب عنه: من كان ليس عنده قدرة على الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هل يجوز توكيل أحد أن يذبح الهدي في غير مكة؟ لا يجوز أن يكون الذبح المتعلق بالأنساك إلا في حدود الحرم، والحرم يشمل مكة، منى، مزدلفة. عرفات ليست من الحرم، عرفات من الحل، كل هذه الأماكن من الحرم، فالذبح مختص بالحرم فقط. والذبح الذي يتعلق بالأنساك سواء كان هديا أو فدية لا يجوز إلا أن يكون في حدود الحرم، هذا هو الصحيح الموافق للسنة الذي عليه جماهير أهل العلم. يقول: من تجاوز الميقات سواء أراد الحج أو العمرة عليه هدية. السؤال: هل إذا كان متمتعا يكون وقد تجاوز الميقات عليه هديان؟ هو عليه هدي واحد والثاني يسمى فدية، هذا يعني الذبيحتان، وعليه ذبيحتان، لكن هذه ذبيحة شكران وهذه ذبيحة جبران. الذبيحة الأولى الهدي يجوز لك أن تأكل منها، وأما الثانية فلا يجوز الأكل منها، إنما هذه لأجل سد النقص والخلل الذي وقع في حجك. ما حكم البقاء في مكة بعد طواف التمتع؟ أظن أن السائل يقصد طواف الوداع، يعني ما في شيء اسمه طواف تمتع. إن كان المراد طواف الحج الذي بعد رميك جمرة العقبة، لك أن تجلس في مكة لكن في الليل تصل أو تذهب إلى منى فتبيت هناك. لو أني خرجت إلى المدينة فمن أين أحرم؟ لعله يريد خرجت من المدينة تحرم من آبار علي التي هي ذو الحليفة. من اشترط قبل إحرامه فإن حبسني حابس، هل يتحلل وعليه هدي أم لا؟ أولا، يظن بعض الناس أنه إذا اشترط فإن هذا الاشتراط يسمح له بأن يترك الحج متى شاء، يقول أنا إيش اشترط. لا، الأمر ليس كذلك. تدري ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط واحدة فقط، وهي أنه إذا حصلت ضرورة تحول بينك وبين إكمال الحج، كأن يكسر الإنسان فلا يستطيع الذهاب إلى عرفات، كأن يحول بين وصولك إلى أماكن الحج سيل أو عدو عفاني الله وإياكم من ذلك، تمنع منعا باتا من الوصول إلى أماكن الحج، إذا اشترط تتحلل بدون ذبح، كما يقول الفقهاء تتحلل مجانا. أما إذا لم تكن مشترطة فإن عليك ماذا؟ أن تذبح ذبيحة. هذا هو الفرق فقط. أما أنني بما أنني اشترط فمتى ما عن لي أن أترك الحج ألبس ملابسي وأركب الطائرة وأمشي، هذا ليس بصحيح. أنت باق على إحرامك حتى ولو رجعت إلى بلدك، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. بعض الناس في المسالخ يذبحون بدون اتجاه القبلة وبدون ذكر اسم الله، أما توجيهها إلى القبلة فسنة وليس بواجب، أما ذكر اسم الله عليها فواجب لا بد منه، والدليل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والدليل قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حدد النبي صلى الله عليه وسلم شرط الحل بماذا؟ بأمرين: أولا أن يكون هناك أن يكون ذبح نهر للدم، أما ضرب مطرقة أو صعق بالكهرباء هذا لا يحل الذبيحة. ثانيا قال وذكر اسم الله عليه، لا بد من قول بسم الله عند الذبح. بعض الناس يقصدون جبل الرحمة للدعاء، سنتكلم عن هذا إن شاء الله ونبين أنه ليس مشروعا في عرفات. هل يعيد المتمتع في الثامن من ذي الحجة الغسل وتقليم الأظافر وحلق العانة والتطيب أم لا؟ المشروع يراك الله عند الإحرام السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الغسل والطيب. أما تقليم الأظافر وحلق الشعور الزائدة في الجسد هذه ليست من سنن الإحرام. طيب، لماذا الفقهاء ينصون على ذلك؟ ينصون على أخذ الشعور وتقليم الأظافر لأن السفر في السابق كان سفرا طويلا، ربما ضاق بالإنسان حاله أو احتاج إلى أخذ شيء فيصعب عليه إذا أحرم. أخذك شيئا من هذه الشعور أو الأظافر هذا أمر نقول جائز وليس مستحبا. المستحب ماذا؟ أمران: اغتسال، تطيب. تريد أن تأخذ هذه الأشياء الزائدة، لا شك أن المطلوب من المسلم أن يكون دائما متنظفا. إذن يوم الثامن إذا جئت للإحرام بالحج هذا إحرام جديد يشرع له سنن الإحرام، ومن ذلك تغتسل مرة أخرى ومن ذلك تتطيب مرة أخرى. جاء متمتعا من مكة إلى المدينة وسوف يعود إلى مكة قبل يوم التروية بيومين، هل يبقى متمتعا ويحرم من مكة للحج يوم التروية أم يحرم بعمرة أخرى من المدينة ويتحلل ثم يحرم بالحج؟ أنت مخير بين أمرين: إما أن تحرم بالحج فتبقى على إحرامك إلى أن تذهب إلى منى فعرفة فمزدلفة، وإما أن تأتي بعمرة ثانية تتحلل بعدها ثم تحر يوم الثامن. وأنا أقول هذا أفضل، لأنك ستستفيد عبادة جديدة ويرجى منها أجر جديد. نكمل إن شاء الله الأسئلة غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.